想你们什么都有，我哪有不跟你说今天我死的天下有你，那你应该不是我们的，我们就不是特别自己的国际东西，是我的宝宝的是一个是我的妈妈的阿福宝是我的，يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نتابع تفسير سورة النحل، وقد وقف بنا الحديث عند الآية 63 من سورة النحل، وذلك عند قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لم يهمل المولى سبحانه وتعالى أمة من الأمم لبيان طريق سعادتها وفلاحها ونجاحها، ومن ثم المولى جل في علاه لم يترك الناس لفطرهم، وإن كان الفطرة في البداية تهدي الإنسان إلى الله لقوله تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالفطرة في حالة الخطر تدعو الإنسان للإيمان بالله تبارك وتعالى، إلا أن من رحمة الله عز وجل وفضله لم يترك الناس لفطرهم فقط، بل بعث لهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين ومقيمين الحجة عليهم. ولكن الأمم في الغالب كذبوا الرسل وحاربوا منهج الأنبياء والمرسلين، فصبر الأنبياء عليهم السلام في تبيان مهامهم وإيضاح وحي ربهم والكتب التي أنزلت معهم، كما ردوا الشبهات شبهات الأعداء وجادلوا المعرضين بالحسنى وحاولوا أن يقنعوهم بالكلمة الطيبة. ولم يختلف منهج نبينا عليه الصلاة والسلام على منهج الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه، بل كان له أسوة بمن سبقه، يعني اتخذ منهم القدوة والأسوة بمن سبقه. قال الله تبارك وتعالى مبينا موقف الأمم من الرسل وتبليغ الرسل وحي الله تعالى: تالله هذا قسم، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني من قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أرسلنا رسلا، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني أرسلنا الرسل، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذه الآية ضرب الله عز وجل بها المثل بأمم سابقة، وفيها تهديد وتحذير ووعيد لمن سار على منوال وعلى طريق الأمم السابقة التي كذبت، فنزل بها عذاب الله ونزلت بها نقم الله تبارك وتعالى. وهي أيضا يعني في نفس الآية فيها تأنيس، لأن الكلام للنبي: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسول الله، ولكن لئك الأمم زين لهم الشيطان أعمالهم فأبوا الاستجابة للأنبياء، أي وهي تأنيس للنبي بعد المقارنة والموازنة بين قومه والأمم السابقة. فلا داعي لأن يصيبك هم أو حزن بسبب صد قومك عنك. يعني الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما تواجهه من قريش من إعراض وتكذيب وتضييق ومحاربة لدعوتك قد سبقك بها أمم أنبياء ورسل وواجهوا ما واجهته من المشاكل والأتعاب. وهذا الكلام كان يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من إعراض قريش وجهلهم وعنادهم الشديد. والمعنى في هذه الآية: والله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم سابقة خالية فكذبت تلك الأمم رسلها ولقد حسن لهم الشيطان أعمالهم من عبادة الأوثان والكفر والزيغ، والشيطان سيكون وليهم، هو الذي سيعينهم في اليوم المشهود وهو يوم القيامة، يوم يحتاج الناس إلى من يشهد لهم فلا يجدون إلا الشيطان الذي سوف لن يشهد معهم. وقال الشيطان يعني ما فعلت لهم شيء، إلا أن دعوتهم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنا لا أنقذكم وأنتم لا تنقذونني يوم القيامة. يتبرأ منهم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. اسم ما كان لا إعانة بينهم لا ولا، خلاص تقطعت الأسباب. ما قبل كان يتعاون، يعني الذين اتبعوا بالذين اتبعوا، كل واحد يعاون الآخر، لكن يوم القيامة تتقطع بهم الأسباب، كل واحد يبحث على حاله، كل واحد يبحث على حاله، وحتى الشيطان يبحث على حاله بطبيعة الحال. ويكون للشيطان وأتباعه عذاب مؤلم بسبب إشراكهم. والسبب في ذلك أن أعداء الرسل لهداية اتخذوا الشيطان ناصرا ومعينا لهم في الدنيا، وحسبوا أن الشيطان ينقذهم من العذاب، وهو في الواقع يغرهم ويخدعهم ويسوقهم إلى العذاب، فلا تنفعهم نصرته ولا ولايته ولا إعانته. والعبرة من هذه الحكاية، هذا الواقع للأمم الماضية، هو تأنيس، يعني حتى يستأنس النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ترتفع معنوياته، لأن قومه كانوا قد أعرضوا عنه، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم حزن على إعراضهم. فذكر الأنبياء والمرسلين يخفف عنه ذلك الهم وذلك الحزن وذلك الحزن. إلا أن المولى تبارك وتعالى اقتضى عدله أن يهلك ويعاقب بعد الحجة والبيان والبرهان. لا يعاقب الله عز وجل قوما إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا من تمام فضل الله عز وجل ومن تمام عدله أنه لا يعذب أمة حتى يقيم عليها الحجة. فقال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي إنما أنزلنا عليك القرآن لهدف واضح، وهو أن تبين للناس ما اختلفوا فيه في العقائد وما اختلفوا فيه في العبادات. فكانوا يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر، وكانوا يعبدونها من دون الله ويستغيثون بها ويذبحون لها القرابين وغير ذلك. فبعض الله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس هذه المعتقدات الفاسدة ويبين لهم العقيدة السليمة، وهي عقيدة التوحيد وعبادة الله وحده دون شريك، فيعرف من ذلك الحق من الباطل. والقرآن الكريم هو الذي يفصل في كل مسألة، القرآن الكريم، وهو هدى للقلوب الحائرة، وهو رحمة شاملة لقوم صدقوا به وتمسكوا بتعاليمه. ليس هناك رحمة أكثر من رحمة الإسلام بطبيعة الحال، بل إن الإسلام لم يرحم فقط المؤمنين. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لأرحم من المرأة بوليدها، أرحم المولى عز وجل. وإن الله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل إذا ضاعت منه ناقته وهو في الفلات، يعني في الصحراء، ثم نام يبحث بعد ما تعب نام، فإذا استيقظ رأى ناقته أمامه. تصور الفرح الذي يصيب الإنسان بعد أن يجد ناقته وهو في الصحراء. تعرفون الناقة في الصحراء هي كل شيء، هي المركب، هي كل شيء بالنسبة للبدو، هي المشرب، هي المركب، هي كل شيء. فالله عز وجل أفرح بعبده من هذا لما يتوب عبده إلى الله تبارك وتعالى. بل إن المولى سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا لصلاح دنيا الناس وصلاح آخرتهم، رحمة بهم. متى طبقوه هذا الكتاب في جوانب الحياة كلها عاشوا أمنا وطمأنينة وراحة بال واستقرار. فرحمة بهم نزل هذا الكتاب، وحرم ما حرم ما يضر، وأحل ما أحل لينتفع الناس. ولذلك العلماء قالوا كالعز بن عبد السلام قال: إن مدار الشريعة كلها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. أحكام الشريعة جات على الناس جات باش تحقق مصلحة العباد وتدفع عنهم كل مفسدة. لما ربي حرم الخمر حتى لا تثر عقول الناس، لأن إذا ذهبت عقول الناس أفسدوا في الأرض. الله عز وجل حرم الزنا وعاقب عليه ليحفظ أعراض الأسر وكرامة الأسر حتى لا تضيع أعراضهم وكرامتهم. والله عز وجل جعل القصاص في القتل ليحمي نفوسهم حتى لا يعتدي، حتى لا تعتدي نفس على نفس، حتى لا تعتدي نفس على نفس. وقيس على ذلك باقي الأحكام كلها جاءت، حتى العبادات، حتى العبادات جاءت لتربط الناس بالله. فإذا ارتبطوا بالله قوي إيمانهم فلن يعتدوا على حقوق عباد الله تبارك وتعالى. قلت لك الحاج نتكلمه قاعد يدرس الحاج. قلت لك إذن حتى الأحكام، كل الأحكام أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، الهدف منها الوصول بالإنسان لأن يتقرب من الله. فإذا تقرب من الله قربا كبيرا خشي الله عز وجل، وإذا خشي الله عز وجل استقام سلوكه فلم يعتدي على حقوق غيره، لا يظلم، لا يكذب، يصدق الحديث، يؤدي الأمانة، يكون عفيفا في المأكل، في المشرب، في كل جانب. فمدار الأحكام كلها لصلاح دنيا الناس. ولذلك ما يقول في قوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى، يعني ما يهتدون به في حياتهم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا القرآن كله رحمة، بل إن القرآن كان رحيما حتى بأهل الكتاب، رحيم بأهل الكتاب. أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما استطاعوا أن يعيشوا إلا في كان في الإسلام آمنين مرتاحين بال. هو الدليل أن في مصر كان 10 ملايين قبطي مسيحي، الإسلام دخل مصر، لكن هل غير عقائد الأقباط؟ ما غيرها، ولم يكرههم على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وعاشوا في كان في الإسلام مطمئنين على عقائدهم، مطمئنين على أنفسهم وأرواحهم. واليوم بلغوا 10 ملايين مسيحي قبطي في مصر. لو أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حاربهم على معتقدتهم لما بقي واحد منهم، وكان حاربهم وطاردهم، لكن بقوا في مصر مرتاح البال. اليهود لما طاردهم النصارى في التاريخ أين فروا؟ وين هربوا؟ هربوا إلى الأندلس، وهربوا إلى شمال إفريقيا، الدولة الإسلامية في شمال إفريقيا، هربوا عندنا، لأن على بالهم باللي أهل الذمة في الإسلام عندهم حقوق، وأن حقوقهم مصونة. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. إذن القرآن الكريم يبين بأن اليهودي أو النصراني الذي لم يقاتل المسلم ولم يخرجه من دياره ولم يتعاون مع العدو ضده أن نبره، اسمعنا نبره، نحسن إليه وأن نقصط معه، أن نعدل معه. ولذلك تجد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يمشي في الطرقات فوجد رجلا يهوديا يمد يده، وش قال؟ قال عمر بن الخطاب: والله ما وصفناه، لقد أخذنا منه الجزية وهو شابا، وضيعناه وهو شيخا. فقال له تعالى: معي إلى بيت المال، وفرض له مبلغا من المال يأخذه كل مدة، يعني كما قلوا دل الله لثلاث، وهو يهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام لها وقف، قيل له إنها جنازة يهودي، الحديث عند البخاري، قال قيل له إنها جنازة يهودي، قال عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا؟ كون نفس احترمها، نفس إنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا أو انتقصه حقه، يديله حقه أو يعني ظلمه، فإني حجيجه يوم القيامة، أنا الخاصم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم خاصم ليأذي ذمي وليديله حقه لنا. ولذلك أهل الذمة عاشوا في ديار الإسلام مطمئنين البال، مرتاح النفوس، حقوقهم مصونة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جار يهودي يدل الشيخ في الطريق، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من زاره، أول من زاره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاش الإسلام ما يحرمش أكل أهل الكتاب؟ وطعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لو كان ديننا لا يترك النصراني اليهودي يعيش مع المسلمين، ما كان يجيز أكل طعامهم، وما كان يجيز للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية، لأن الزواج من أوثق ربي قسمه ميثاق غليظ. جوز الإسلام، أجاز زواج المسلم بالكتابية. لو كان الإسلام يعني ضد الأديان، يعني بحيث يقصيهم ويحاربهم ويضحيهم، وكان ما يجوزش زواج المسلم باليهودية أو النصرانية، والزواج من أوثق العرى، يعني الله عز وجل سماه ميثاق غليظ. وأن ينجب الإنسان من النصرانية وينجب من اليهودية ويقضي مع هذه الزوجة جل وقته، هذا يدل بأن الإسلام يعيش معه، يختلف في العقيدة، يعيش معه مطمئنين مرتاحين. بل إلا أن الغلبة كل الإسلام، الغلبة كل الإسلام، بل إن الإسلام رحمة للعالمين، حتى بالحيوان، حتى بالحيوان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ودخل رجل الجنة في كلب سقاه، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. رحمة حتى بالحيوان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فليشحذ ذبيحته، فليشحذ يعني حديدته، وليرح ذبيحته. قال لك إذا جيت تذبح مضي الموس، يعني مضيه منيح، باش الدابة ما تعذبهاش، حتى الدابة لا تعذب. ألم يكن عمر الخطاب إذا ركب في سفر يقرأ سورة ياسين، يركب الدابة يقرأ سورة ياسين، ثم ينزل فيصعد غلامه الخدام يقرأ سورة ياسين، ثم ينزلان فيمشيان ويقرآن سورة ياسين حتى ترتاح الدابة، ترتاح لأنها ذات نفس. وقال عليه الصلاة والسلام: وفي كل كبد رطبة صدق. كل حاجة فيها الروح إذا أحسنت إليها عندك أجر. وفي كل كبد رطبة، بدون تخصيص يهودي نصراني، أي واحد تحسن إليه عندك صدق، بشرط أن لا يكون ممن يقاتل المسلمين، أن لا يكون ممن أخرج المسلمين، أن لا يكون ممن يحارب المسلمين، أن لا يكون ممن يعين من يحارب المسلمين. هذا تصرف مع آخر العداوة. أما باقي الناس فلا، أما اللي ما هوش يحارب فيك، ما هوش يعادي فيك، ما هو يحارب فيك، ما هو يعادي فيك، هذا أنك أنت بروهم وتقسط إليهم. بل أن بعض اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية تولوا مناصب كبرى وضمن لهم الإسلام معيشة، عندك لم يتقلدوا من المناصب إلا الإمامة، إمامة الكبرى أو الصغرى يعني الحكم، ولم يتقلدوا قيادة الجيوش، ولم يتقلدوا مجلس القضاء، ما كانوش قضاة، ولم يتقلدوا منصب توزيع الزكاة. هذه المناصب كانت ممنوعة عليهم. الإمامة الدينية، الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي، لأن ما عندي أنا أخرى. الإمامة الكبرى يعني الرئاسة، وزير ولا هالدرجة الكبرى، هذه ما كانوش. مجلس القضاء لا يتولونه، وتقسيم الزكاة خشية أن يعطونها، لأن الزكاة للمسلمين خشية أن تعطى لغير المسلمين من الله تعالى. ما عدا ذلك الإسلام تركهم يتولون المناصب، وكان الفاصل في ذلك الكفاءة والإخلاص والأمانة للدولة الإسلامية. حوالي إذا وجد الإسلام في كل شخص ولو يهودي أو نصراني القى عنده الكفاءة، القى عنده الإخلاص، والقى عنده الأمانة باش يخدم الدولة اللي هو عايش فيها، خلاص طول المنصب. والتاريخ الإسلامي يدل على ذلك. ولذلك كي نقول ورحمة، ورحمة للعالمين، هنا الآية قالت ورحمة لقوم يؤمنون، ولكن في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإنس والجن كلهم بكافرهم ومسلمهم، بمسلمهم وكتابيهم كلهم. وما عاش النصارى واليهود في كنف الإسلام إلا في أمان واطمئنان وراحة بال. انظر أنت شوف المسلمين إلى قدر يعيشوا في إسبانيا، بقوا فيها 700 سنة، لكن لما انتصرت إيزابيلا، لما انتصرت طاردت المسلمين، ما خلت واحد فيهم يبقى، طاردتهم مطاردة، كانوا يدخلوا للبيوت يبحثون هل فيها حمام، فإن وجدوا فيها حماما كما يقولوا صلبة علموا بأنها بيت لمسلم، لأنهم اختلطوا بالإسبان ولو شبان 700 سنة تخلطوا، فكانوا كيف يعرفون بأن هذا بيت تاع المسلمين؟ وإن تغيرت الملامح، ملامح الوجوه، كانوا ينظرون هل عنده بيت حمام، لأن الصلبة ما كانوش يعرفوها للأوروبيين، علموها لهم المسلمين، هم كانوا يعرفوا للبانكوما حمام العام، كاين حمام عام للنساء وحمام عام للرجال. أما المسلمين اللي عندهم سترة وعندهم الحياة وعندهم طهارة، لازم يطهروا كل أسبوع للجمعة ولرفع الجنابة، فكان المسلمون بسبب الحياة كل واحد يدير بيت حمام داخل داره، بيت حمام داخل داره. فهم كانوا إذا دخلوا البيت في قبل ما وشصراني يشوفوا لا عنده حمام، إذا عنده صلبة يعرفوا بلي هذا يا هذا مسلم، فيقتلونه. ومنهم من كانوا ينظرون إلى ختانه، إذا وجدوه مختونا علموا بأنه مسلم فقتلوه، يعني سفكوا دماء المسلمين فلم يبقوا أحدا في إسبانيا، رغم المسلمين بقوا 700 سنة تما. روح ابحث لهم عن آثاري، ما كانش بقى غير البنيان اللي خلوها المسلمين في غرناطة، وخلوها في إشبيليا، وخلوها في سراقصة، هذوك بقاو الآثار تاع البنيان تاع المسلمين بقات، ما قدروش ينحوه لأن بالنسبة لهم تاريخ ويجيب السواح ويجيب كذا خلوها، أما حاجة أخرى نحوها. حتى المساجد نحوها، رجعوها متاحف، رجعوها متاحف كل شيء. وما أنزلنا عليك الكتاب الذي تبين للناس لهم الذي اختلفوا فيه، أي إنما أنزلنا عليك القرآن لهدف واحد وهو أن تبين ما فيه، ورحمة شاملة لمن يتمسك بتعاليمه وشرائعه ويلتزم منهجه والآداب والأخلاق التي فيه ولا يحيد عن توجيهاته، كما قال تعالى في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن مجيء الرسل وإكمال مهمتهم برسولنا وما أنزل الله معه من الكتاب والحكمة والشريعة والمنهج كان الكلمة الفاصلة والقرار الحاسم في قسمة الناس إلى فريقين. يعني بعد مجيء الرسل ودعوا بدعوة الله تبارك وتعالى ينقسم الناس، منهم من يستقيم على أمر الله ومنهم من ينحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. الفريق الثاني الذين آمنوا بالله والرسل والكتب واليوم الآخر وأحسنوا العمل واستقاموا على أمر الله، هؤلاء هم أهل السعادة والطمأنينة في الدنيا براحة النفس، وفي الآخرة بخلود أبدي في جنات النعيم. ثم ذكر المولى عز وجل هؤلاء الذين آمنوا واستقاموا وأنهم أهل الجنة، ذكر المولى عز وجل بعض ذلك النعيم في سورة النحل، سورة النعم، عدد الله تعالى أنواع ألوانا من النعم العظيمة من أجل خير الإنسان وانتفاعه بثمرات الكون، وتضمن هذا التعداد الإرشاد ببيان مظاهر قدرة الله تعالى وإثبات وجوده، لأن خلق النعم إنما هي من الله لا من الأصنام والطواغيت، والذي يخلق هو الذي له الحق أن يعبد الله عز وجل سيذكر ألوان من النعم التي أنعم بها على الإنسان ليبين من خلال هذه الآيات عظمة المولى تبارك وتعالى. حس الإنسان، طبيعة حس الإنسان أنه لما يرى شيئا كثيرا ويعتاده يتبلد حسه، ما يعرفش قيمته. فإذا افتقده عالم قيمته. فالله عز وجل يريد من حين لآخر في القرآن الكريم أن ينبهك إلى نعم لربما تبلد حسك لكثرة النظر إليها والتعامل معها. أنت تشوف حاجة دائما تقول حاجة والو، لكن هي نعمة كبيرة. مثلا الليل، دائما الإنسان يشوف الليل يجيه عادي، لكن الليل نعمة كبيرة، فيه تسكن النفس، فيه يرتاح الإنسان، فيه يجدد قوته. إذا كان عنده أحزان، عنده هموم، عنده مشاغل، هذا الجسد يتعب، فيأتي الليل فيسكن كل شيء، ويأتي هذا الظلام فيرخيه المولى عز وجل، يرخيه، فإذا بالناس تطمئن وترتاح وتكون السكينة والهدوء. ثم ينام الإنسان فكل أعصاب تهدأ، فيقوم من الغد بطاقة جديدة. هب أن إنسان 3 أيام لم ينام، أيمكن أن تقوم له قائمة في سيره أو حركته أو تفكيره؟ ما يقدرش يدير والو خلاص، وكان يومين ما يرقدش، يقدر بعد يدير حاجة تلقى يطيح، ما يقدر لا يفكر لا يتحرك لا يمشي، ما يقدر يدير والو. فالله عز وجل يذكرنا بنعم لربما تبلد حسنا من كثرة رؤيتها والعادة، من كثرة العادة العلماء ما بهاش قيمتها. يقول مولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه كلها آيات من آيات الله، يعني براهين وأدلة على عظمة الله، وأدلة وبراهين على وجود الله تبارك وتعالى، كلها تثبت ربوبية المولى سبحانه وتعالى، أنه الخالق، أنه النافع، أنه الضار، أنه الرازق، أنه المحيي، أنه المميت. وأول هذه النعم التي أشار إليها المولى في هذه الآيات هي نعمة المطر أو نعمة الماء، لهي ملاك الحياة، بدون ماء لا حياة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، بدون الماء لا حياة، وهو في غاية الظهور لا يختلف رجلان فيه الماء. فالله أنزل المطر من السماء ليكون سببا لحياة الأرض، فينبت الزرع والشجر والثمر فيأكل الإنسان، فالأرض تكون ميتة. فإذا أنزل الله الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تكون ميتة فإذا بها، فتصبح كالحي بالمطر، مخضرة مهتزة رابية. وهذا واضح، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي إن الأمر لا يحتاج إلى تفكر ولا نظر ولا تأمل، وإنما يحتاج الإنسان المنبه إلى أن يسمع هذا القول ليعرف نعمة المطر أو نعمة الماء الذي ينزله المولى تبارك وتعالى. هذه النعمة الأولى، نعمة الماء. والإنسان يعرف يشوف الماء وقيمته، يعني بدون ماء ما تقدر حاجة. الغسل بالماء، يعني الشرب بالماء، الطبخ بالماء، كل شيء بالماء، حتى البناء بالماء، حتى البناء يتم بالماء، ليس هناك شيء لا يتم بالماء، الزرع كل شيء بالماء، كل ما يتنعم فيه الإنسان من خضر وفواكه وخبز وغير ذلك كله يحتاج إلى الماء، ولولا الماء ما استطاع أن يوجد. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. هي نعمة من شدة ما يراها الإنسان يتبلد حسه، لكن لو جيت أنت تعيش في الصحراء، أهل الصحراء وأهل البدو يعرفون قيمة الماء أكثر من أهل المدن، لأن المدن يفتح العين الحنفية يسيل الماء، ما يعرف له قيمته. لكن أهل البدو اللي يمشي في البدو في الصحاري هذا يحس قيمة الماء، بل إنهم لا يستقرون إلا في موضع يوجد فيه ماء. إذا الناس قديما لا يستقرون إلا في الأماكن اللي فيها ماء، إذا كان فيها ماء يقدر الغنم تاعو ترعى، يقدر الإبل تاعو ترعى، يقدر يعيش، يقدر ينبت، يقدر كل شيء، يشرب، يستقر. فإذا غاب الماء الناس ممكن يحوشوا على الماء، إذا وجدوا الماء استقروا، ما وجدوا الماء ما يستقروا. أنا أذكر مرة كنت نسكن في البروادية، ما قدرتش الرياح أسبوعين، ما قدرتش الرياح، ما عندهمش الماء، ما تقدرش الرياح، لازم ترحل بالقوة، ما في ماء ما تقدر تستقر يوم، يعني ما تقدر تريح فيها أسبوع ولا عشرية، مستحيل، ما كاش الماء ما كاش الماء. فالمولى عز وجل يذكرك بهذه النعمة التي لا ربما تبلد حسك فنسيت بأنها نعمة كبيرة أنت تتقلب فيها وتتمتع فيها. والذي يرزق والذي ينعم هو الذي عنده حق أن يعبد. أيخلق الله ويعبد سواه؟ أيرزق الله ويستغاث بسواه؟ أينعم الله ويركع ويذبح لغير الله تبارك وتعالى؟ هذا غير مقبول. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم ذكر نعمة ثانية وهي خلق النعم أو الأنعام، وهي أصناف أربعة في قوله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني فيها موعظة ودلالة على قدرة الله تبارك وتعالى. نسقيكم مما في بطونه، يعني البقر والإبل والضأن والماعز، مما في بطونهم يعني من الحليب واللبن. النعمة الثانية وهي رحمة ولطف بعباده، سخرها المولى عز وجل للإنسان، يسقون من ألبانها، وألبانها تخرج صافية، تخرج صافية سائغة للشرب مباشرة، وهي هذا اللبن هذا غذاء كامل، لذيذ الطعم، سهل الهضم يعني من حيث أكله، وأن فيه ألبان مميزة، يخرج منه الجبن، يخرج منه الزبدة، يخرج منه أشياء كثيرة. كما أن في الأنعام فوائد كبيرة، حيث أن الإنسان يستعمل صوفها، صوفها باش يخيط الثياب، يخيط الفراش، يخيط الزرابي، يدير كل شيء، ويتخذ بعضها وسيلة ليركب عليها، ويأكل لحمها بعد ذبح، فهي لباس شراب وطعام ووسيلة نقل، خاصة إذا كان الإبل، البقر والغنم هذه ليست وسيلة نقل، لكن كلها تلبس، جلود الإبل وجلود البقر وصوف الظأن، كل هذه مما ينتفع بها. فالله عز وجل يشير وينبه الإنسان إلى أن هذه نعم كبيرة خلقها الله للإنسان، ما ينبغي أن يتبلد حسك، ما ينبغي أن تنساها أنها نعمة، لأنها نعمة من عند الله وفضل منه جل وعلا. هذه النعمة الثانية. والنعمة الثالثة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، من الأوكار يعني وين تبقى تخبى فيها، من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني مما يبنيه الناس، لأن الناس يبنيوا خلايا للنحل ويوجد لهم أماكن تاع النحل، ومما يعيش مما يجعلونه لك لتختفي فيه. والنعمة الثالثة ذكر قبل ذلك النخيل، قبل أن يذكر النحل، وهي ثمرات النخيل التمور التي تؤكل طازجة يعني طيبة، ويتخذ منها الدبس والخل والنبيذ وغيرها، أما المسك منه فحرام يعني إذا يتخذ منها شراب لا بأس، أما إذا كان يسكر الشراب يعني من التمر فلا يجوز. قال العلماء في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، في قوله سكرا خمرا، لكن هذا الحكم نسخ وأبطل بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أصبح منسوخا بآية المائدة، وصار جميع ما يسكر حراما قليله أو كثيره، ويحد شاربه، يعني شاربه يعاقب بالعقوبة. لكن تعرفون بأن أهل البدو ولا أهل الصحراء يستطيعون أن يعيشوا باللبن والتمر، فهو غذاء تام. العلماء حللوا التمر، العلماء في سويسرا حللوا التمر، القول بأن التمر فيه من البروتين وليبيد وليبروتين وليغليسيد، لو تحت 250 غرام تمر وتحت 250 غرام لحم عندهم نفس المنافع تاع الفيتامينات كيف كيف، الا ان التمر يعطي الحريرات لكالوري، يعطيك القوه بعد ساعه من اكله، بينما اللحم بعد 7 ساعات. لو تاكل قطعه لحم الان تنتفع بها بعد 7 ساعات باش تعطيك القوه في الجسم، بينما التمر تاكله دوك من على ساعه يعطيك القوه في الجسم. ولذلك كنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الافطار تاع رمضان ان يفطر المسلم على 3 على وتر من التمر باش يعطيه القوه بالخف الضعف اللي اصابه خلال اليوم، بالخف تعاود تدير له التوازن نتاع السكر، التوازن نتاع بزاف اشياء في الجسد، يجيه الحريرات بالخف. ولذلك الانسان كان يحب يكون نشاط يتصبح بشويه تمر يعطيه النشاط شويه بالخف، حبات تمرات 3 ولا 4 ولا 5 يعطيه نشاط كبير بالخف، فهو طعام كامل التمر. لذلك أهل الصحراء كانوا يعيشون به وكان يكفيهم في صحة أجسادهم، بل كانت أجسادهم أقوى مما نأكله نحن اليوم ومن أحوالنا اليوم بطبيعة الحال. فالمولى عز وجل ينبه إلى التمر وقيمته بالنسبة للبدو وغيرهم، فهو طعام كامل جامع معروف شجرة النخل وما فيها من فوائد وما فيها من منافع. والنعمة الرابعة هي نعمة غذاء العسل وشرابه، في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. النعمة الرابعة نعمة العسل، ألهم الله عز وجل النحلة وركز في غريزتها وطبعها كيف تبني الخلايا العجيبة. لو تروح تشوف خلايا النحل تحس بلي كأن مهندس هو الذي بناها، كل مهندس كل واحد تحت المسطرة وبدا في الخلايا وحدة كبيرة على وحدة، وكل عنصر في النحل عنده دور، كاين الملكة وكاين الخدامين وكل واحد يؤدي دور، وما كاش صراع يعني مملكة. ولا تشوف الأجهزة اللي متكونة منها النحلة، لو تدرس النحل وتدرس الأجهزة نتاعها في الجسم تقول سبحان ربي العظيم، يستحيل أن تكون صدفة أجهزة نتاعها، وكل جهاز باش يؤدي دور، ذات أشكال سداسية الهندسة بديعة متناسقة في كهوف الجبال وأحضان الأشجار، ثم قيامها بامتصاص تمتص رحيق الأزهار والثمار العديدة التي تتجاوز 1,000,000 زهرة لتصنع كيلو عسل مثلا، يعني تمتص هي تقريبا 1,000,000 زهرة لتعطيك كيلوغرام واحد من العسل. وبعد قيامها بهذه العملية تسلك الطريق في صنع العسل وطلب الثمار المناسبة وتعود بسلام في طرق تختارها ولا تخطئها، ولو أنها راحت تمتص رحيق أزهار في مكان بعيد جدا، لكن الله عز وجل ألهمها أن ترجع إلى خليتها باش تحط النخل تاعها باش تضع العسل تاعها في الخلية تاعها، ولو تكون قطعت الكيلومترات مئات الكيلومترات قطعتها، لكن تعاود تولي ما تبحرش بإلهام من عند الله تبارك وتعالى ملايين النحل، والعودة بسلام في طرق تختارها ولا تخطئها لتصل إلى الخلايا وهي تسير ذللا. وش معنى ذللا في قوله تعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا؟ تسير بإلهام من الله، تعاود تولي للخلية تاعها منقادة بأمر من الله إلى ما يسرت له. وبين القرآن الكريم بأن العسل هذا ألوان، في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، منه عسل أبيض أحمر والزهر والأصفر. وذكر الله عز وجل أن فيه شفاء للناس من العلل، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشفاء يا إما يعني في حبة سوداء أو في مشرقة حجامة أو في مذقة عسل، هذه كلها مما فيها الشفاء، حبة سوداء الحجامة والعسل، هذه أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الوسائل في الدواء، العسل مما يشفي الناس من كثير من الأمراض. ثم ذكر الله عز وجل إن في هذه المخلوقات سواء كانت الأنعام سواء كان العسل سواء كان النخيل سواء الماء، ذكر الماء وذكر التمر وذكر العسل، وذكر أيضا بطبيعة الحال ذكر الحيوانات من الإبل والبقر والغنم، بين بأن هذه كلها من نعم الله التي ما ينبغي أن يتبلد حس المسلم وهو يستمتع بها، فيشكر الله عز وجل على هذه النعم. ثم ذكر المولى عز وجل أحوال الناس التي تدل أيضا على قدرة الله، بعد ما تكلم على مخلوقاته التي يستمتع بها الإنسان عرج المولى سبحانه وتعالى فذكر حال الإنسان ودلالته على عظمة الله وقدرته جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية 70 من سورة النحل. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أقام المولى سبحانه وتعالى أقام أدلة كثيرة على وجوده وقدرته ووحدانيته، منها كما قلنا نعمة المطر، نعمة تسخير الحيوان، نعمة الزروع والثمار، نعمة النحل وما تصنعه من عسل كما تقدم. ومنها مما يدل على عظمة الله وقدرته هو أحوال الناس، أوجدهم من عدم ثم انتقلوا من شباب إلى هرم إلى شيخوخة، ومن إحياء إلى إماتة، ومن إماتة إلى إحياء يوم القيامة وبعث بعد الموت. وأن الله عز وجل من تمام عظمته أنه فضل الناس في الرزق، ورغم ذلك شح الناس في إخراج الزكاة للفقراء والمحتاجين، وأن من نعمه أن خلق للإنسان الزوجات من جنس الأزواج، وأعطاهم الذرية والأولاد والأحفاد ورزقهم الطيبات، ورغم ذلك منهم من يجحد هذه النعم ويتمسك بالباطل. ولذلك ذكر الله هذه الآيات يبين بأنها من نعم الله. إن تغير العالم وما نشاهده من أحداث وتقلبات كونية وإنسانية دليل على عظمة الله وألوهيته. وبعد المشهد الذي ذكرناه، مشهد المطر والحيوان والعسل وغيرها، ذكر الله عز وجل أحوال الإنسان، وأول حال أو نعمة ذكر بها الإنسان هي تفاوت مراتب عمره وتدرجه من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة، يعني التدرج هذا. فالله سبحانه عز وجل أوجد الناس جميعا وهم كلهم بنو آدم، بعد أن لم يكونوا شيئا، ثم يتوفاهم عند انتهاء الأجل. ومنهم من يهرب ويصير شيخا كبيرا ويصيبه الخرف فلا يحفظ علما ويصيبه النسيان وقد يفقد كل شيء قد تعلمه. شوف بعد ما الإنسان يكون في القوة، في قوة الذاكرة، قوة العلم، قوة الجسد، يعاود فيما بعد ينزل، يبدأ ينسى، تروح له المعلومات، لا يتذكر جيدا، يقل علمه، تقل قوته، تضعف نفسه. هذا كله آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويمكن الإنسان أن ينتفع بذلك، إنه ما ينبغي أن يتجبر، لأن سيلحقه الهرم، وستصيبه شيخوخة، ويبدأ ينقص بصره، وتضيع يعني خلايا العصبية، ويصبح لا يتذكر، قد يصيبه الخرف. فما ينبغي أن يتجبر ويتعالى ويعارض أمر الله تبارك وتعالى، وهو سيكون في آخر العمر لا شيء. ولذلك قال أهل العلم يعني بداية خلقة الإنسان نطفة مذرة، ووسطه عذرة يعني في بطنه يحمل العذرة، وآخره جيفة نتنة. فكيف يتكبر على الله تبارك وتعالى؟ البداية نطفة، نطفة قذرة البداية، وفي البطن في بطنه عنده العذرة الأوساخ حينما يقضي حاجته، وآخر عمره جيفة نتنة، يعني يكون في الأخير يموت ويصبح حاجة يعني نتنة في الأخير. فكيف يتكبر على الخالق الذي أنعم عليه بكل ذلك؟ وقد يفقد كل شيء من العلوم ويصبح جاهلا كما كان وقت الطفولة. إن الله واسع العلم بكل شيء، عظيم القدرة، لا يغيب شيء عن علمه ولا يعجزه شيء أبدا. ورب من يكون ابن 50 سنة وهو في أرذل العمر، ورب ابن 190 وهو كامل الذاكرة والعقل وليس في أرذل العمر. قد يسأل الإنسان، يشوف أحيانا الإنسان تلقاه تبلغ 100 ولكن تجده في تمام ذاكرته، لم يخرف ولم يفقد شيئا، وآخر تجده ربما في 50 ولا أكثر من ذلك، وتجده بدأ يفقد كثير من العلوم وبدأ ينسى وبدأ يحصل وكذا. قيل لأحد الصالحين، ما بالك في آخر عمرك يعني ما شاء الله صحيح؟ قال حافظت الله، حافظت جوارحي بمثل ما أمر الله في الصغر فحفظها لي في الكبر. بيحب يحفظ الله عز وجل عقله وبصره وسمعه وصحته، لا يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى في صغره، فيحفظ له حواسه في آخر عمره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم من الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى. ولذلك الشجاعة لا تقرب الأجل، والخوف لا يبعده، الخوف لا يبعده. والحالة الثانية للإنسان بعد تفاوت أعمار هي التفاوت في الأرزاق، من فضل الله تبارك وتعالى ومن دلالة عظمته أن الله عز وجل فضل الناس في الأرزاق. والله عز وجل قسم الأرزاق، ولا الأرزاق ليست أموال فقط، تفاوت الناس في العلوم، وتفاوت في الذكاء، وتفاوت في الأموال، وتفاوت في المناصب، وهذا رزق الله عز وجل قسمه، فمنهم الغني والفقير والمتوسط، ومنهم العالم والجاهل، ومنهم القوي والضعيف، ومنهم ذا المنصب العالي وذا المنصب الداني. تلك هي قسمة الله تبارك وتعالى، وكل هؤلاء مبتلين ممتحنين. فالغني لم يحبه الله، والفقير لم يسخط عليه المولى تبارك وتعالى، ذاك مبتلى وذاك ممتحن. والعبرة بمن فاز في الامتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه قال ربي أكرمن، إذا ربي أعطاه قال ربي يحبني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه رجع فقير قال ربي أهانا ما يحبنيش، كلا يعني غلط، هذا التفكير غلط. من أعطاه ليس دلالة على أنه أحبه، ومن حرمه ليس في ذلك دلالة على أن الله كرهه. هذا أعطاه يبتليه، هل يعرف حق الله في ماله؟ وذاك حرمه ينظر فيه المولى عز وجل، هل يصبر على بلاء الله فلا يمد يده إلى ما حرم المولى عز وجل؟ هذا مبتلى وهذا ممتحن، والفائز من عرف حق الله عز وجل ولم يتجاوز حده، سواء أعطي أو منع، أعطي أو منع، هل عرف حق الله في ذلك الشيء وأداه على الوجه المطلوب الأكمل؟ العبرة بهذا، وليس العبرة بمن أعطي أم لم يعطى. لكن هناك يستفاد فائدة، أن المسلم إذا حرمه الله الرزق ألا يفعل شيئا. كنا قرأنا في الجمعة، ذكرنا لكم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كنت أبالي إذا أصبحت أكان أهلي في ضر أم في خير؟ قال: كنت لا أبالي بهذا الأمر، الذي يفكر فيه الجنة أو النار ما كان يبالي، كان في رزق كثير. قال: ولم أكن أرضى بغير الحال الذي كنت عليه، ما كانش حوس على حالة أخرى مهما كان حاله. هذا الرضا بقسمة الله. أما الذي أعطاه الله، الذي حرمه الله، لابد أن يرضى بقسمة الله. ومن علامة رضائه بقسمة الله أن لا يمد يده إلى الحرم، هذا من جهة، أن لا يشكو قلة رزقه إلى الناس، لأنه كأنه يشكو الله، ليتلقى يقول ما عنديش ما عنديش، يبقى يشكي، كأنه يشكو الله عز وجل. الأمر الثالث، ألا يتمنى زوال النعمة على من أعطاه الله عز وجل رزقا وافرا. فمن حسد الناس وتمنى زوال النعمة عليهم دل على أنه لم يرضى بقسمة الله، كأنه ما هوش راضي بقسمة الله عز وجل. لذلك يحسد الناس ويتمنى زوال النعم عليهم، لأن كاين دلالات، كاين أحوال تدل على أن هذا الشخص لم يرضى بقسمة الله. إذا لقيته يحسب بزاف الناس ويتكلم عليهم ويتمنى في قلبه تزول النعم عليهم، عرف هذا ما رضاش بقسمة الله. كأنه قال، كأنه يقول: لماذا يا رب أعطيت فلان وحرمتني؟ كان ينبغي أن تعطيني أنا. هذا لسان حاله. وجهل هذا أن من أعطي مبتلى أيضا، ومن حرم مبتلى، وهذا شأن الله عز وجل. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت ما راح تقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وأنتم تسألون. ما تسألش الله عز وجل عاش عطيت فلان وعطيت نشانة، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. الله حكيم خبير عزيز حكيم، يفعل ما يشاء في ملكه. أنت ليس لك إلا التسليم، فإن سلمت ورضيت وجرت وأثبت ودخر لك المولى عز وجل أجر الصابرين، وأجر الصابرين معلوم أنه كبير. أنت ما رضيت، ما غيرت شيء، وضع لك الثواب. أنت كما ترضي قسمة الله، وش راح تدير؟ تتقبل الحياة؟ ما راح تدير والو، ولكن يضع لك الأجر، أجر الصابرين ضاع. فأنت ما غيرت حالك وضع لك الأجر، فتكون أبأس الناس والعياذ بالله، تكون من أبأس الناس. وإن تمنيت زوال النعمة على الناس كنت آثما إثما آخر، زدت على رحك الإثم، يعني ماشي غير ما عندكش الثواب جبت الإثم، لأنك تمنيت زوال النعمة على الناس. والحال الثالث للإنسان، ذكر وجود نعمة التزاوج بين الذكر والأنثى، جعل الله الزوجات من جنس الأزواج لتحقيق الأنس والانسجام والائتلاف وقضاء المصالح، وجعل الله للزواج ثمرة مباركة لكل إنسان، وهي نعمة إنجاب الأولاد والأحفاد. من نعمة الله عز وجل ومن رحمته بالإنسان الذي يتعب ويجد ويكدح طوال اليوم، جعل له من نفسه زوجا تؤنسه، تخفف عنه أتعاب الحياة، تخدمه، تتلطف معه، وجعلها من جنس لطيف تغلب عاطفتها عقلها، حتى تغمره وتؤنسه بعاطفتها. إنسان يقدح ويجتهد كذا، فإذا دخل بيته وجد من يخف عن أتعاب الحياة، ومن يؤنسه، ومن يخف عن أتعاب. وهذا من نعم الله عز وجل الكبير على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها مرأة الصالح. لماذا؟ لأن فيها أنس للإنسان، وفيها راحة، وفيها رفع للمعنويات، وفيها تأنيسه، وفيها التخفيف عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث، قال: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثلاث أمور كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأنس بها ويطمئن بها وترتاح إليها نفسه، منها الطيب يعني الرائحة الطيبة المسك، ومنها النساء، ومنها الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني إذا صلى يرتاح ويطمئن وتسكن نفسه ويرتاح باله، وخشوع وخضوع وقنوت لله تبارك وتعالى. وزاد الإنسان هذه نعمة الأزواج، زاد بها بعد ذلك الولد والأحفاد. قال إبراهيم عليه السلام: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالأولاد لما يترعرعون في جنب الإنسان يحس تلك الحلاوة، كيف يدخلون البشاشة ويدخلون السرور ويدخلون الحيوية على البيت، ويجعلون البيت منعشا مفرحا. يدخل الإنسان بيته فإذا بابنه يأتي إليه يسأله، يتمرغ عليه، يلعب معه، فيكون نوع من الأنس، نوع من الفرح، نوع من المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مجبنة مبخلة. أحيانا الولد يكون مجبنة، يجعلك جبانا، تخشى التضحية في سبيل الله، تخشى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خشية أن يلحقك ضر فأنت تفكر في ولدك يصيبه ما يصيبه. وأحيانا يكون مبخلة، الولد يكون مبخلة، تصبح باخيل بسبب ولدك، تقول: لو أنفقت في سبيل الله لما وجدت مالا أنفقه في مصلحة ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: إن الولد مجبنة مبخلة، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ولذلك المسلم هذه نعم، والنعم هذه سواء كانت أزواج أو كانت أموال أو كانت أعمار، سواء كانت أعمار أو كانت أرزاق أو كانت أزواج أو أولاد، يحرص الإنسان أن هذه نعم فليبقيها نعم، وحتى تبقى نعم ينبغي أن هذه الأمور تقربك من الله وتبعدك عن الشيطان. وإياك أن يكون العمر أو المال أو الزوجة أو الأولاد مما يقربك من الشيطان ويبعدك عن الله، لأن هذه نعم، نعم، احذر أن تنقلب نقم. مثل الإنسان، هي الزوجة نعمة، لكن إذا رحت ترضيها في كل ما تريد انقلبت عليك نقمة، وربما جعلتك تخالف الشريعة. أنت تقول لك أنا تدخل البيت، تقول لك أنا نحب لغناهية، وأنت تحب تجاريها، يعني تجاريها في مرادها. قال: والله واش تحبس لنا لغنى ما نقدر نسمع، واش ندير الله غالب. أنت جاريتها فأصبحت نقمة، هي الأصل فيها نعمة، الزوجة ربي خلقها باش تؤنس الإنسان وترفع معنوياته وكذا، لكن أنت لما تساهلت معها وتركت لها حابلها على غاربها جعلتك تشركها في منكر تقترفه، مادام تسكت وتشوف، أصبحت نقمة، قلبت عليك. فكان ينبغي لك تذكيرها ونصحها والإصرار على النصيحة، تبقى دائما معها حتى تترك ما هو منكر وتلتزم بما هو حلال طيب. فإن كان ولا بد فالأناشيد، فإن كان ولا بد فالأناشيد، إذا كان ولا بد فالأناشيد، أما الغناء فلا بد أن تنقطع عنه. وقس على ذلك في الولد وغيره. قال: باش أنت ترضي وليدك خليه يشوف أي فيلم. قال: أنا وليدي ما نقدرش نتبعه، الله غالب عليه، يشوف خلاص، إذا حاجة مش منيحة مش ندير له. لا، هذا الولد أصبح سبب، أصبح نقمة، لأنك أنت مسؤول عليه إذا انحرف، أنت مسؤول عليه إذا انحرف. هذه الأمور هي نعم في الأصل، قد تنقلب نقم على الإنسان إذا أساء استعمال النعم. أي نعمة يساء استعمالها، إذا كانت نعمة الرزق أو نعمة العمر أو نعمة الولد أو نعمة الزوجة، إذا أسأت استعمالها قد تنقلب عليك نقمة فتتأذى بها بالإثم وغير ذلك. أتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.